وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 285. قبل أن نبدأ القراءة طبعا وقفنا على المقطع الثالث أو مقطع قبل الأخير مقطع الرابع. الشيخ هنا سيتكلم عن القسم الثالث من أقسام التوسل. التوسل هنا التوسل قسمه الشيخ في أكثر من موضع إلى ثلاثة أقسام. تدور هذه الأقسام الثلاثة على ما يلي: القسم الأول أن المقصود بالتوسل العبادة والطاعة، يعني طاعة الإنسان لله عز وجل يتوسل بها، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا هو المشروع، هذا هو المطلوب من جميع العباد. جميع العباد مطلوب منهم أن يتوسلوا إلى الله بأعمالهم في تحقيق ما يرجونه من منافع لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهذا القسم لا غبار عليه وهو مجمع عليه وهو الأصل في التوسل. ثم تكلم الشيخ عن القسم الثاني وهو التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغيب وطلب الشفاعة من الحي في أمر نقدر عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان بالتوسل بدعائه أو ما يتفرع عن ذلك أحيانا من توسع في معنى التوسل وهو التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته. هذا قد يسمى توسل وهو مشروع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبما بقي من آثاره. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو المقصود هنا التوسل بمعنى الإقسام على الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإقسام على الله بالأشخاص بالأنبياء والصالحين، وهذا هو القسم الثالث الذي سيتكلم عنه الشيخ الآن ويذكر تفاصيله والقول الحق فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. إذن القسم الثالث هنا قسمه الشيخ إلى قسمين أو إلى نوعين. القسم الثالث وهو الإقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات غيره أو بالأنبياء، يقول هذا النوع أو هذا القسم على نوعين: الإقسام به يعني بذاته، أو السؤال به، أو السؤال به. وأحيانا يختلط الأمران بمعنى أنه يأتي الصيغة تحتمل للمعنيين، كان يقول مثلا الإنسان أو الطالب من الله عز وجل: أسألك بفلان، قد يقصد بهذا المعنى القسم، وقد يقصد بهذا المعنى التوسل، وكلها أيضا قد تسمى توسل. نعم. وإن كان في العلماء من سوغ، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه. يقصد الشيخ أنه هنا قد يرد عن بعض أهل العلم إجازة مثل هذا العمل البدعي، لكن هذا من باب الزلة من العالم أو الخطأ أو الاجتهاد الخاطئ، فيقول في مثل الأمور هذه لا ينبغي للناس أن يستدلوا على هذه البدع بأقوال أو أفعال حدثت لعلماء معتبرين، لأن هذا مما نازع فيه آخرون وهم الذين معهم الدليل. فإذا عند التنازع في مثل هذه الأمور يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. ويريد هو أي شيخ الإسلام يصل لنتيجة سيكونها فيما بعد، أننا عندما رددنا هذه الأمور إلى الكتاب والسنة وهي الإقسام على الله أو يعني التوسل بالذوات أو نحو ذلك، لما رددناها إلى الكتاب والسنة وجدناها ممنوعة في صريح النصوص، إذن لا يحتج بقول من خالف في ذلك. ومعلوم أن من نقل عنهم ذلك إما أن يكون النقل مكذوب أو محرف أو أنه اجتهاد خاطئ، إن ثبت وهذا قليل نادر جدا. نعم. فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ نعم، لا يجوز أن يحلف الرجل بالمخلوقات ولا يقسم بالمخلوقات على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ يعني لا يجوز أن الإنسان يعقد يمينه بمخلوق على مخلوق ولا يليق ذلك، فكيف يعقد اليمين بمخلوق يقسم به على الله؟ هذا أمر عظيم مستنكر في أصول الشرع وقواعده ونصوصه. نعم. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا. يقصد أن الذين يفعلون هذه الممنوعات، الحلف بغير الله أو الإقسام على الله بخلقه أو نحو ذلك، أو التوسل بالأنبياء والصالحين أو نحو ذلك بذواتهم، كل هذا يفعل من الذين يفعلونه على وجه التعبد. لو كانت المسألة مثلا من الأمور العادية كان الأمر أسهل، لكنهم يفعلون ذلك تعبدا لله وتقربا إليه. فمن هنا الشيخ يريد أن يجر الخصوم إلى أصل، وهو أن التعبد الأصل فيه الشرع، فيقول أنتم ما دمتم تعبدون بهذه الألفاظ وترونها من دينكم وتجعلونها من أمور القربة والطاعة، فلا بد أن ترجع على أصلها، وهو أن القربة لا بد أن يكون لها أصل في الدين، ليست من قبيل العادات، لأن لو كانت عادات ما تقربتم بها وجعلتوها من أصول القربات والتعبد لله عز وجل. فما دامتم تتعبدون إذن نعيد هذه الأمور، هذه الألفاظ والتوسلات إلى القواعد الشرعية، هل لها أصل في الشرع؟ فنتعبد بها، ما لها أصل في الشرع فتكون بدعة مردودة. نعم. وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله، فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال. طبعا يقصد هذا وهذا، يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله به، هذا وهذا، يعني الإقسام بالمخلوقين والإقسام على الله به. نعم. فمن اعتقد ذلك، لحظة، يقصد السؤال بالمخلوقين، يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله بهم، ويدخل في هذا ضمنا الإقسام بهم، يعني الحلف بالمخلوق، في قوله في هذا وفي هذا يقصد السؤال بالمخلوقين والإقسام على الله بهم، ويدخل في ذلك بالتبع الحلف بالمخلوق. نعم. فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم، وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم إني أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. هذا الحديث يتكلم عنه الشيخ ويبين أنه ضعيف ولا يقوم حجة في مثل هذه الأمور، لكن هذه العبارة ذكر الشيخ في مواضع كثيرة من كتبه وذكر غيره، وسيذكر أيضا هنا أن مسألة الكلام بحق السائلين كلام مجمل، لأن الإنسان إذا طلب الله عز وجل أو دعا الله بحق السائلين فيحتمل هذا عدة احتمالات أو يحتمل عدة احتمالات نكتفي فيها باحتمالين. الاحتمال الأول أن يقصد بذلك ما وعد الله به من حق، لا يقصد الإجابة على الله، فهذا ربما يكون مشروع، لكن يجب أن يتفادى كلمة حق السائلين. يقول اللهم إني أسألك بعملي هذا، لأن الله عز وجل وعد أهل يعني المؤمنين بأن يجزيهم على الأعمال الصالحة، يعني بمعنى أن يتوسل إلى الله بعمله كما فعل الأصحاب الغار الذين سيذكر قصتهم الشيخ بعد قليل. فهذا من الأمور المشروعة، لكن العبارة فيها لبس. وإن قصد المعنى الآخر أو احتمال آخر وهو أنه يعني يعتقد أن لله حق على العباد لهم دالة عليه، بمعنى غير ما أوجبه الله على نفسه، غير أن يكون الله أوجب ذلك على نفسه كما تقول المعتزلة، يجب على الله أن يفعل كذا، يجب أن يجزي المطيع وأن يعذب العاصي، من باب الإلزام من المخلوق للخالق فهذا لا يجوز، من باب الإلزام من المخلوق للخالق هذا لا يجوز. إذن فالعبارة فيها معنى حق ومعنى باطل. والشيخ رد الحديث من حيث أنه ضعيف في السند، لكن هذه العبارات لها معاني قد تكون صحيحة، فينبغي أن يتنبه لذلك. نعم. وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك، وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة. طبعا هذا يتعلق بحق السائلين، قوله هذا يعني حق السائلين، وهو التوسل بالعمل الصالح، وهو القسم الأول الذي سبق ذكره عند تقسيم التوسل. هذا استطراد من الشيخ ليبين وجوه التشابه بين هذه الأقسام والوجه الجائز والوجوه الباطلة. نعم. وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا، أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها، لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم. الشيخ يريد، طبعا سيفيض في هذه المسألة، يريد أن يبين من باب يعني حصر الخصوم لئلا يكون لهم وجوه يستدلون بها. يقول: إذا قلتم أنه يجوز الإقسام بشيء من المخلوقات على الله عز وجل، فما هي هذه المخلوقات؟ ربما يقولون: الأمور المعظمة عند الله عز وجل. يقول: ما هو من الأمور المعظمة؟ ربما يقولون: الأنبياء والمرسلين مثلا الشيخ، أو يقولون كذا وكذا، قد يكونون مثلا كعبة أو نحو ذلك. يخصصون أشياء، واقعهم أي واقع أهل البدع الذين يقسمون بالأشياء وبالمخلوقات على الله، كل منهم يقسم بشيء دون شيء، يعني لا يقسمون بجميع المخلوقات المعظمة، ولا يرى ذلك مشروع. الشيخ هنا سيأخذهم بهذا، يقول: لما فرقتم بين شيء وشيء؟ ثم يضرب لهم أمثلة، يقول: لو مثلا أحد أقسم بكذا وكذا من الأمور المعظمة، سيذكرها الشيخ من بعد، قلتم هذا ممنوع، إذا لماذا جعلتم الإقسام بالأنبياء والصالحين وبعض الأشجار وبعض الأحجار يقسم بها، وأخر أو وما يماثلها أو يشابهها من الأمور المعظمة التي عظمها الله عز وجل أو أقسم بها في كتابه تجعلونها غير مشروع الإقسام بها؟ لما فرقتم بين هذا وذاك؟ ثم سيقول أن هذا التفريق مثل التفريق بين النبيين، فالله عز وجل جعل من آمن ببعض وكفر ببعض كافر، فكذلك أنتم الذين تقسمون بأشياء دون أشياء، حينما أقسمتم بأشياء دون أشياء تناقضتم، ولو قيل لكم أقسموا بجميع الأشياء المعظمة منعتم ذلك. هذه مسألة سيناقشهم الشيخ فيها، لأنهم فعلا كل طائفة تقسم بشيء لا تقسم بغيره، أو تقسم بأشياء لكن لا تقسم بنظائرها وما يشبهها من الأشياء الأخرى. نعم. فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم الله به في كتابه فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين ويسأله بالبلد الأمين مكة ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبحه نعم. للخاص والعام نعم يقصد بذلك أنه ما دام اتفق الناس الخاص والعام على أن الأقسام بهذه المخلوقات من أعظم البدع إذن فتخصيص بعضها لا دليل عليه يعني لأنه قد يوجد من يقسم ببعض المخلوقات التي أقسم الله بها أو ما التي عظمها الله عز وجل فيقول ما دام هناك اتفاق على أن كثير من هذه الأمور لا يجوز الأقسام بها فما الدليل الذي خصص به هؤلاء المبتدعة الأقسام ببعضها دون بعض نعم ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالإقسام والعزائم التي تكتب الإقسام شيخ ولا الأقسام ما تبين إخوان في نسخة أخرى يجعلها ها رديفة يجعلها نعم إخوان في نسخة أخرى عندهم الأقسام في نسخة الإقسام لعلها الأقسام شيخ هي الأقسام أقرب إلى الأقسام أقرب نعم ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعنى يظهر أن الشيخ يقصد بالأقسام هنا أن كثير من يعني الذين يضعون العزائم ويضعون المعلقات التي يعلقون بها التمائم وغيرها يضعون من ضمن عباراتها الأقسام على أحد من الخلق بأن ينفع هذا الشخص أو يدفع عنه الضر أو يشفيه من مرضه إلى آخره فبعض الإنس يقسمون على بعض الجن أو على بعض الإنس والعكس كذلك ويكتبون ذلك ضمن يعني هذه الأمور، يعني سواء عزائم أو غيرها. نعم. وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا إلا بالله، وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي، وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي، وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، والأموال المشتركة له كمال الفيء والغنيمة والصدقات عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك، ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي والله وحده كافي عباده المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصر فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات. يريد بذلك كما سيذكر أن التوسلات البدعية كلها خلاف ذلك، كل التوسلات البدعية خلاف ذلك، بمعنى أن من توسل توسلا بدعيا فكأنه ما جعل الله وحده حسبه أو حسبه، وتوسل بالتوسل البدعي بمعنى طلب من غير الله ما لا يجوز طلبه إلا من الله، فالتوسل البدعي كله داخل في الممنوع. نعم. فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق. لكن قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة، إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، وذكر تمام الخبر. فبين المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع، لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى، أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له، ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره، وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. أحسنت. نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة قدر ما يتسع له الوقت. يقول: هذا يسأل عن سؤال كثير ما يرد عند مبتدئ طلاب العلم أو حتى الذين تقدموا في الدروس، لكنه سؤال يختلف جوابه من شخص إلى شخص. السؤال يقول: أريد أن أتوسع أو توسع في علم العقيدة، بأن ترشدني إلى بعض الكتب القوية في هذا الفن. يقول: علم بأن قرأت كتاب التوحيد وشروحه وكذلك الوسطية والتدمرية، وحفظت بعض المتون. فيما يتعلق بهذا السؤال وأمثاله، في الحقيقة من الصعب أن تكون الإجابة واحدة، لأن كل طالب علم له ظروفه وله إمكاناته وقدراته الذاتية، وأيضا استعداده ومدى يعني وجود الوقت عنده. مثل هذا الأخ الذي قرأ هذه الكتب وحفظ بعض المتون، ربما يقصد المتون في العقيدة وهو الغالب. إذا أراد أن يتوسع فليعلم أن التوسع معنى ذلك أن يتخصص ليفيد، لأن طالب العلم الذي يريد فقط أن يحصن نفسه يكفي مثل هذه الكتب. إذا كان قرأ قبلها الأصول الثلاثة والمسائل الأربع وكتاب التوحيد، وقرأ أو حفظ كما يذكر المتون الأساسية مثل متن الطحاوية، متن لمعة الاعتقاد، أو سلم الوصول أو نحو ذلك، إذا حفظ هذه المتون ثم أخذ شرحا من شروحها أو شروح أحدها، فقد أسس العقيدة في أساسياتها الضرورية. إذا كان من عنده رغبة وهواية للاستزادة، فأرى أن يتدرج ويجمع بين اتجاهين: كتب العقيدة الجامعة الموسعة مثل شرح الطحاوية أو معارج القبول التي تأخذ العقيدة على المسائل بصياغة علمية وتستدل بعد الصياغة، والجانب الثاني لا يستغني عنه وهو أخذ كتب العقيدة المسندة بالآثار، يجمع بين الاتجاهين من أجل يستزيد ويتعمق، يجمع بين أقوال السلف كما وردت وبين خلاصة أقوال السلف كما عبر عنها هؤلاء العلماء. طبعا على الأخ أن يقرأ كتاب الحموية، ما دام قرأ الواسطية والتدمرية عليه أن يقرأ الحموية. أما كتب الأثار التي أشرت إليها، قلت أنه ينبغي أن يجمع بين كتب العقيدة الموسعة الموضوعية مثل معارج القبول وشرح الطحاوية وكتب الأثار. كتب الأثار كثيرة، الأثار الجامعة كثيرة، مثل السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، والسنة لشرح السنة للألكائي ولابن بطة، كذلك الإبانة الصغرى والكبرى، وكذلك الشريعة للأجري. هذه الكتب وأمثالها استوعبت أصول السلف بالرواية بالإسناد. يقول: ما صحت ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن يحلق الرجل شعره وأمر بالتقصير إلا لسبب، أي لحجنا عمره أو غير ذلك، لعدم التشبه بالخوارج والرافضة. ورد أن الخوارج سيماهم التحليق، وأيضا ورد عن عمر وأظنه ثابت أنه لما جيء إليه بصبيغ بن عسل التميمي الذي تحخض في القدر فتش رأسه، ولما رأه غير محلوق قال: لو رأيتك محلوق الرأس لقطعت رأسك، أو نحو ذلك. معنى أنه يجزم أنه من الخوارج، وخوارج أمر الصحابة بقتلهم. هذا يعني يدل على أن من علامات الخوارج التحليق، تحليق الرؤوس. وأنا من خلال استقراء الناقص أجد أنه فعلا الخوارج اكتسموا بهذه السمة في أغلب مراحلهم، في جميع مراحلهم، في القرن الأول وفي القرن الثاني، وفي الجماعات التي خرجت وأخذت أصول الخوارج فعلا اتسمت بالتعبد بالحلق أو جعله شعار. هذا لا يعني أن الإنسان كونه محلوق الرأس لابد أن يكون خارجي أو مرتكب ممنوع، لكن التزام ذلك، التزامه وجعله شعار والتعبد به، هذا هو الممنوع فيما يظهر لي. فيما يظهر لي أن التزام ذلك وجعله شعار، جعل حلق الرأس شعار، هذا هو الممنوع وهو اللي من سمات الخوارج. أما كون إنسان يحلق شعره إذا طال هذا أمر طبيعي، ويحلقه بمناسبة سبب وبغير سبب. نعم، الإلزام بالحلق ما أدري وش الغرض منه، يعني المدارس يلاحظ أن الشباب الصغار حدثاء الأسنان يعني إذا طالت شعورهم قد يكون هذا أحيانا تشبه بعض الفسق والفجار ووسيلة إلى الفتنة والزينة، فطلب الحلق تفاديا لهذا هذه الظاهرة لا حرج فيه، لكن لا يعني ذلك أن الحلق بمعنى دائما يكون الرأس محلوق بحيث مجرد يطول بعض الشيء يحلق، إنما اللي أعرف أنه في المدارس يمنع يعني أو يطلب من الصغار الحلق رؤوسهم إذا طالت بشكل يؤدي إلى محاذير. هذا السؤال سئلت عنه أكثر مرة حتى قبل أن أتي لهذا الدرس أو عن مثله على الصح، فأرجو من الأخوة أن يتثبتوا، وقد يكون زلة أن بعض المشايخ سئل في بعض وسائل الإعلام عن عورة المرأة فذكر أنها بين السرة إلى الركبة، هذا لا شك أنه إما أن يقصد معنى خاصا كما قال بعض أهل العلم في الصلاة، مع أنه هذا رأي مرجوح إنما هي للرجل من السرة للركبة في الصلاة، ومع ذلك إذا حتى في الرجل هذا رأي مرجوح، الرجل ينبغي أن يستر حتى كتفيه، لكن أقول لعل للشيخ مقصد آخر، إما أن تكون عند النساء أو نحو ذلك أو الضرورة، وإلا فهذا قول عظيم حقيقة ممكن يكون ذريعة، هو مع أنه خطأ يمكن أن يكون ذريعة إلى التبرج والسفور حتى عند النساء لا يجوز، بس قصدي لعله قصد هو استثناءات معينة كيف؟ ما ذكر عندي ما ذكر مع ذلك نعم أنه يجوز خروجها أمام النساء عارية كاشفة لساقيها ونحرها وظهرها، فأجابها نعم حسنت، وكان لهذا الكلام صداه الكبير في مجالس النساء لا سيما في المدارس ما بين مؤيد ومعارض. مشكلة أن الناس أنهم يعني يفتنون بكل قول لهم فيه هوى، يعني قد يكون من العالم خطأ أو زلة، الناس عندهم موازين شرعية ومع موازين الفطرة والاحتكام للكتاب والسنة، ففعلا مثل هذا يعني هذه الأمور خاصة في وسائل الإعلام قد تؤدي إلى فتنة، فليت يكلم الشيخ أو يكتب له ليبين ذلك على جهة التفصيل يقطع سنة الفاتنين والمفتونين الذين يريدون أن تشيع فاحشة في المؤمنين بمثل ذلك. يقول لو حلف شخص على آخر بالطلاق أن يفعل ثم لم يفعل، فهل يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك؟ لا، هو الحاصل أنه الذين يحلفون بالطلاق ما يقسمون بالطلاق، إنما سمي حلف لأن المقصود به العزم والتأكيد. أغلب صور الحلف بالطلاق أن يقول عليه الطلاق أن يفعل كذا، عليه الطلاق أن يفعل كذا، هذا هو يسمى حلف بالطلاق، يعني جعل الطلاق وسيلة للتأكيد والعزم، ليس معناه أنه يقسم بالطلاق يقول والطلاق، ما في حتى يقول هذا الكلام فيما أعلم أن يجعل الطلاق هو المقسم به. إذن صيغة الحلف بالطلاق السائدة والمعروفة عند عامة الذين يحلفون بالطلاق أن يعني يفرض على نفسه الطلاق إذا لم يفعل كذا أو لم يفعل غيره كذا، فيقول عليه الطلاق إذا لم يفعل أو عليه الطلاق إذا لم يفعل فلان أو لم يترك أو فهذه الصيغة السائدة ويستسمى الحلف بالطلاق عند الناس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.